تحريم القتل وتعظيمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تحريم القتل وتعظيمه لمؤلفه العلامة الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. إنه ما عصي الله بذنب بعد الشرك بالله أعظم من القتل، فهو جريمة عظيمة وخطيرة للغاية، والدم ليس بالهين إراقته، أمره خطير جدا، بل زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم واحد. تحريم القتل وتعظيمه. كتاب نافع جمع فيه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان حرمة قتل النفس بغير وجه حق، وأنها من أكبر الكبائر التي يجب تجنبها لشدة خطورتها وسوء الجزاء المترتب عليها. تحريم القتل وتعظيمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تحريم القتل وتعظيمه: قال أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن بطر القارئ، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري، قال حدثنا روح بن الفرج، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن حسين الأشجعي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي أو بسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الفتن وعدم الاستشراف لها، الحث على البعد عنها، وأن العبد كلما كان أبعد عنها فهو إلى الخير أقرب. فإن الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام رويت من غير وجه إخبارا بأن الفتن ستقع، وأن القاعد فيها خير من القائم، وأن القائم خير من الماشي، وأن الماشي خير من الساعي. وهذا فيه أن المرأة كلما كان أبعد عن الخوض في الفتن أو القرب من الفتن فهو خير له وأسلم وأعظم في تحقق العافية والنجاة. وأما من يستشرف للفتن ويتطلع لها ويتتبعها فإنها تضره مضرة عظيمة ويلحقه منها الأذى العظيم. ولهذا كان الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الاستشراف للفتن والقرب منها، وينصحهم بالمباعدة بالمباعدة عن الفتن. وفي الباب أحاديث مر جملة منها، ومنها هذا الحديث، حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو بمعنى الأحاديث التي قبله والتي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله في الحديث السابق: رواه أحمد عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد كذلك. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا عبد القادر بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عثمان الشحام، قال: حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: قال رجل: يا رسول الله، ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه، فليضرب بحده صخرة، ثم لينجو إن استطاع النجاة، ثم لينجو إن استطاع النجاة. هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى من طريق روح ابن عبادة عن عثمان الشحام به، وهو بمعنى الأحاديث التي قبله في الحث على البعد عن الفتن وعدم الاستشراف لها، وأن المرأة إن وقعت الفتن فعليه أن يطلب النجاة لنفسه. وفي هذا الباب يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين جاء التنبيه عليهما في جملة من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. الأول أن يبتعد عن أماكن الفتن، فإن كان له غنم يذهب إلى غنمه ورعيها، إن كان له إبل يذهب إلى إبله ورعيها، إن كان له بستان يذهب إلى بستانه، وإن لم يكن شيء من ذلك يلزم بيته. ففي الفتن خير ما يكون لزوم البيوت والصمت، السكوت ولزوم البيوت. وبهذا العنوان لأحد المتقدمين مؤلف جمع فيه الأحاديث التي تؤكد على هذا المعنى وتقرره. والأمر الثاني إن كان عنده سلاح فليتلف سلاحه، فلا خير له في سلاح يقتل به مسلما. وفي الفتن يقع القتال بين المسلمين، المسلم يقتل أخاه المسلم ويدخل في ذمته دم مسلم حرام معصوم الدم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذين الأمرين عند نشوب الفتن ووقوعها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن غانم بن خالد، قال: أخبرنا عبد الواحد بن إسماعيل، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حمد بن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا محمد بن حزابة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أسباط يعني الهمذاني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. نعم. والد السدي الذي هو الراوي للحديث عن أبي هريرة مجهول الحال، فالإسناد ضعيف، لكن قواه بعض أهل العلم بما له من شواهد. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الإيمان قيد الفتك، أي يمنع صاحبه من الفتك والخيانة، يمنع صاحبه من ذلك، لأن الإيمان يهذب المرء ويقوم حاله ويمنعه من الأخلاق الذميمة والتصرفات المشينة. فالإيمان قيد الفتك أي يمنع من الفتك والخيانة، يمنع صاحبه من ذلك. ثم أكد هذا المعنى بقوله لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. لماذا؟ لأن إيمانه يمنعه. فإذا كان في المرء خيانة وفتك وبطش وعدوان ونحو هذا، هذه المعاني، فهي من رقة إيمانه وضعف دينه. أما صحيح الإيمان قويم الدين فإنه لا يقع منه ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفتك مؤمن. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد ابن أحمد بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية ينصر العصبة ويغضب للعصبة فقتل جاهلية. هذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، فيه التحذير، تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من عمل أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية كان من أعمالهم الشنيعة المنكرة القتال تحت الرايات العمياء والتعصبات الهوجاء والتحزبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فكان القوي يأكل الضعيف ويبطش به أشد البطش، كان فيهما القتال الشديد، فيهما الرايات العمياء والتعصبات الهوجاء، كانت هذه حالهم. فحذر أمته أن يكون منهم قتال تحت هذه الرايات، رايات الجاهلية، رايات الجاهلية. قال: من قتل تحت راية عمية أو عمية لغتان، ينصر العصبة ويغضب للعصبة، أي لقومه أو هواه ينتصر لهم، لا لشيء إلا للعصبة، لا ينظر إلى حق أو باطل، هدى أو ضلال، خير أو شر، هذه لا ينظر فيها، وإنما ينصر العصبة نصرة مجردة، نصرة عمياء، ويغضب للعصبة حتى لو كانوا على باطل، حتى لو كانوا على ضلال، حتى لو كانوا على غير هدى وعلى غير حق. فمن قتل تحت شيء من هذه الرايات فقتلته جاهلية، لأن هذا العمل من أعمال الجاهلية وليس من الإسلام في شيء. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام في أنواع من القتال، قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل كذا، أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو طاهر روح بن محمد بن عبد الواحد الراراني قال حدثنا أبو بكر عبد الواحد بن أحمد الباطرقاني إملاء قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم بسلاح على أخيه فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع من يده فيضعه في حفرة من النار. صحيح متفق عليه. رواه البخاري عن محمد ومسلم عن ابن رافع جميعا عن عبد الرزاق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم بسلاح على أخيه. لا يشير أحدكم بسلاح على أخيه، يعني لا يرفع السلاح على أخيه ولا يشهر السلاح على أخيه، لا من باب المزاح ولا من باب أيضا التخويف ولا من باب التهديد أو نحو ذلك، لا يجوز له هذا العمل، لا يجوز له أن يشير بسلاح إلى أخيه، وأقل ما يكون في ذلك أن يروع أخاه المسلم. وفي هذا نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم. ثم إنه إن أشار بسلاحه على أخيه فهناك أمر خطير جدا نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده، لعل الشيطان ينزع من يده أي يرمي في يده، يرمي في يده ويحرك يده حتى يضرب بها أخاه، ينزع في يده أي يرمي في يده. وقريب من هذا المعنى تدخل الشيطان في اليد، يد الإنسان، قصة الجارية التي جاءت كأنما تدفع، لما وضع الطعام جاءت كأنما تدفع، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيدها وأخبر أن الشيطان يدفعها ليستحل بها الطعام، قال وإن يده في يدي مع يدها، وإن يده في يدي مع يدها. في الشيطان قد يأتي للإنسان وينزع في يده، مثل ما نزع في يد هذه الجارية ودفعها إلى الطعام ليستحل بها الطعام، ليستحل بها الطعام. فقال لا يدري لعل الشيطان ينزع من يده، وفي بعض المصادر في يده أي يرمي في يده، وروي أيضا بالغين ينزغ من النزغ وهو التزيين والإغراء، قد ينزغ الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالشيطان له نزغ، الشيطان له نزغ، فيروى بالعين ينزع ويروى بالغين من النزغ وهو الإغراء والتهييج. قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيضعه في حفرة من النار، فيضعه في حفرة من النار، ينزع في يده أي فيقتل أخاه بهذا السلاح، وإذا قتله فهذه أعظم الورطات أو من أعظم الورطات وأشدها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الموصلي قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرك في دم حرام جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرك في دم حرام، من شرك في دم حرام جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. شرك في دم حرام أي كان له مشاركة بإعانة أو تقديم سلاح أو تهييج أو غير ذلك، فهذه المشاركة هي من التعاون، من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحديث إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن خراش فإنه ضعيف، لكن المشاركة، المشاركة أيا كانت في قتل المسلم بإعانة أو تحريض أو تشجيع، فإن من كان منه ذلك فإنه يبوء بإثم ذلك القتل، ويكون له حظ ونصيب من وزر هذا العمل. جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد أن عبد الواحد ابن زيد قال للحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه، لم يشهدها، لم يدخل بسلاح مشاركا مع من شارك، ما فعل ذلك، لكنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن، انظر جواب العالم الفقيه البصير، قال: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ كم يد عقرت الناقة؟ ناقة صالح، كم يد عقرت الناقة؟ قلت: يد واحدة. قلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ التمالي والرضا هذا نوع من المشاركة، والتهييج باللسان والتحريض هذا نوع من المشاركة. لما يكون الشخص مترددا في أمر القتل ثم يأتي شخص ويحرضه ويشجعه ويحركه حتى يقوم بالقتل، ربما أنه أصلا لم يتحرك للقتل إلا بتحريض هذا الشخص وتهييجه. فمن تمالأ مع أهل الباطل ورضي بأفعالهم فهو منهم ويبوء بآثامهم، ويبوء بآثامهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الصبور بن عبد السلام الهروي قال أخبرنا محمود بن القاسم الأزدي قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد المروذي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولم يرفعه. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. قال: وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الموصلي قال حدثنا المعافى بن عمران الموصلي قال حدثنا سفيان والحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا. نعم. قال أخبرنا الحافظ أبو سعد محمد بن عبد الواحد بن عبد الوهاب الصائغ قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن محمد الثقفي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الضبي قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن المهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله يوم القيامة من زوال الدنيا. قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا ابن إسحاق تفرد به محمد بن سلمة رواه النسائي عن محمد بن معاوية بن معالج عن محمد بن سلمة هو الحراني. نعم. قال أخبرنا أبو الطاهر السلفي قال أخبرنا أبو مطيع قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن سعيد الرازي قال أخبرنا أبو القاسم موسى بن محمد بن جعفر بن عرفة السمسار ببغداد قال حدثنا أبو عيسى جبير بن محمد الواسطي قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أسباط بن محمد عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وساقه بأسانيد عديدة لا تخلو من مقال، لكن الحديث يتقوى بما له من شواهد قد أشار إليها المصنف بقوله وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة وابن مسعود وبريدة، فالحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وحديث عظيم في مكانة المؤمن وعظيم شأنه ورفيع منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وأن زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم، من قتل رجل مسلم. وفي لفظ للحديث قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا، وهما بمعنى واحد، فنفس واحدة مؤمنة معصومة قتلها أعظم عند الله من زوال الدنيا كاملة، من زوال الدنيا كاملة. وهذا في عظيم مكانة العبد المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، ففيه شاهد لهذا الكتاب في تحريم القتل وتعظيمه، بل فيه التنصيص على اللفظ الذي في العنوان وهو التعظيم، تعظيم القتل، فإن في الحديث هنا قال قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا، فقتل المؤمن أمر عظيم وخطير جدا وأمر ليس بالهين. وإذا كان هذا القتل للمؤمن بهذه المثابة زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن، فكيف يتجرأ مسلم على أن يقتل أخاه المسلم بغير حق؟ فالأمر غاية في الخطورة. يقول ابن العربي كلاما لطيفا في هذا الباب، يقول ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير الحق، بغير حق، والوعيد في ذلك، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي، فكيف بقتل المسلم، فكيف بقتل التقي الصالح، فكيف بقتل التقي الصالح؟ إذا كان صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا، المعاهد كافر عدو لله، المعاهد كافر عدو لله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان قتل المعاهد بهذا الوصف فكيف بقتل المسلم، وكيف بقتل الرجل الصالح التقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى؟ لكن الفتن عمياء صماء بكماء كالليل المظلم، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن محمد وحبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا محمد بن مهران الجمال قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قتل قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم قاتله، فصعد منبره فقال يا أيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم لا يعلم من قتله؟ لو أن أهل السماء والأرض أجمعوا على قتل امرئ مسلم لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب. قال أخبرنا أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن مسلم بن هلال الدمشقي قال أخبرنا أبو الفضل عبد الكريم بن المؤمل بن الحسن الكفرطابي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر التميمي قال أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي بدمشق قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة بالكوفة قال أخبرنا علي بن قادم قال حدثنا عثمان بن مسلم عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أجمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مسلم لعذبهم الله عز وجل. نعم، هذا الحديث فيه أيضا عظم خطورة قتل المسلم، وأنه لو أن أهل السماء وأهل الأرض أجمعوا على قتل امرئ مسلم لعذبهم الله به. وهذا فيه شاهد للمعنى المتقدم، لأن اجتماع جماعة على قتل شخص واحد لا يلزم أن يباشر الجميع القتل، فقد تكون المباشرة من واحد منهم ويكون الآخر متمالئين معه متعاونين معه فيشتركون معه في الإثم واستحقاق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه تعظيم قتل المسلم وتحريمه، وأنه لو اجتمع خلق على واحد لعذبهم جميعا به إذا اشتركوا في قتله. والإسناد فيه عطاء بن مسلم في أحاديثه بعض ما ينكر عليه، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء والأرض أجمعوا على قتل امرئ مسلم لعذبهم الله، هذا جاء ما يشهد له. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد اليوسفي قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رأسا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. نعم، أيضا الإسناد هنا فيه كلام في ضعف نجل عبد الرحمن بن سميرة الراوي للحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن المتن تقدم ما يشهد لصحته في أحاديث عديدة مرت معنا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي قال أخبرنا عبد القادر بن محمد وأخبرنا عبد الحق قال أخبرنا عمي قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن خرشة بن الحارث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشهدن أحدكم قتيلا لعله أن يكون قتل ظلما فينزل عليه السخط. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف فهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وشهود القتيل لا يخلو من حالتين، إما أن يشهده ليخلصه من عدوان من اعتدى عليه أو يزجر ويمنع من أراد العدوان، فهذا لا يحل عليها السخط، لا يحل عليه السخط. أما إن شهد محرضا ومعجبا بهذا الصنيع وراضيا بهذا العمل وفرحا به، فإنه يكون فيه بهذا الرضا والتمالي ما يستحق به سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل حمد بن أحمد بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن النضر عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك الدماء، فإن له عند الله قاتلا أو قتيلا لا يموت، ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار. هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وتقدم أيضا الإشارة إلى ضعف الحديث وعدم ثبوته، ورحب الذراعين بالدم كما تقدم أو بسفك الدم، أي أن يده لا تبالي بالامتداد عدوانا وظلما وسفكا للدم. قال: فإن له عند الله قاتلا لا يموت، قاتلا لا يموت، وقيل في معنى القاتل الذي لا يموت أي النار، أي له عذاب من قاتل لا يموت وهو النار. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين أينما كانوا، واحفظهم يا ربنا في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وردنا أجمعين إليك ردا جميلا، واجعل شهر رمضان المبارك عزا للمسلمين ورفعة أينما كانوا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. تحريم القتل وتعظيمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تحريم القتل وتعظيمه لمؤلفه العلامة الإمام تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تحريم القتل وتعظيمه. إنه ما عصي الله بدم بعد الشرك بالله أعظم من القتل، فهو جريمة عظيمة وخطيرة للغاية، والدم ليس بالهين إراقته، أمره خطير جدا، بل زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم واحد.